إذا توفيت امرأة وخلفت أولاد وبنات فهل يرثون مع جدهم لأمهم أم لا؟ إذا توفيت امرأة وخلفت أولادا وبنات فهل يرثون مع جدهم لأمهم؟ إذا خلفت أولادا لها بنين وبنات خلفت أباها الذي هو أبوها إبراهيم الذي وجدته هو أبوها فلا يرث الإنسان أحسن السؤال أفضل وأطهر إذا ماتت امرأة فأنا بها وأولادها فأبوها لها السدس وأمها لها السدس وإن كان جد كذلك جدها له السدس لكن منها أب لكن أبوها قد مات جدها له السدس أبوها أو أبو أبيها له السدس أما أبو أمها وأمها لك له واحد أما أبوها هي له السدس مع أولادها وأبو أبيها جدها له السدس مع أولادها هكذا أمها لها السدس هكذا جدتها أم أمها أو أم أبيها لها السدس مع أولادها فالباقي الأولاد للذكر من حظ الأنثيين كما قال الله في الموسى والله أولادكم للذكر من حظ الأنثيين.